وقتل وتهديدات شهداء كتير ومهموش لعذاب مخيف ولا جلد ولا يموت بسيف هدفه السفر للسماوات عند القدير هيرديس كان عنده رجاء هيموت وبرده ما ينتهيش لا إله لا حي إله أحياء واللي يموت علشانه يعيش ماري جرجس كان عنده رجاء هيموت وبرده ما ينتهيش لا إله لا حي إله أحياء واللي يموت علشانه يعيش فكر خلاص وأخد قرار قال حتى لو حرقتني نار هعبد يسوع رغم الضيقات أفضل معاه ويا المسيح يحلى المرار والليل معاه يصبح نهار ما بين غيوم تمهيدات شايف ضياء ماري جرجس كان عنده رجاء هيموت وبرده ما ينتهيش لا إله لا حي إله أحياء واللي يموت علشانه يعيش تعذبوني وتذبحوا أنا جوا قلبي تعزيات عندي إيمان وصل السماء للمجد راح وهناك مفيش سيرة الجراح ولا في تعب في تسبيحات فاثبت تجاه مريدش كان عنده رجاء هيموت وبرده ما ينتهيش لا إله لا حي إله أحياء